بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، الصلاة على سيدنا محمد رسول عبده وعلى آله أنصاره وجنده من اقتفى أثره وسن بهداهم إلى يوم وعيده ووعده. وبعد، فقد قلت إن من بين أسماء فتحة الكتاب أنها أم للكتاب وأم للقرآن، وهو مقروء ومكتوب، مكتوب مجموع في نسق، سواء كان ملفوظا أم محفوظا يعني في الدواوين. وكونه أما للكتاب قلنا يعني هناك من تحفظ على هذه الاسمية، من أم فتح الكتاب لم يتحفظ عليها. أم الكتاب من قال إن هذا تلتبس بأم الكتاب يعني محكمات الكتاب. قال تعالى والذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال هذا تلتبس أم الكتاب فتحفظ على التسمية. وأيضا تلتبس بأم الكتاب بمعنى اللوح الذي سطر فيه العلم والذي لا يعروه المحو، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب لا يعتري المحو فيها العلم المجمل، تكون لوحا للمعارف التي الإلهية التي لا يعروها المحو. قال بعضهم وتحفظ هذه، وذكر ابن عصير رحمه الله بأن بعضهم كره هذه الاسمية لهذا اللون من الوهل الجمال. والذي يخفف أن هذه الاسمية وردت على لسان رسول الله، حديث الترمذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين هي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال أن هذه الاسمية أيضا جائزة وتحفظ الأئمة ببيان السبب، هذا شيء سائح خصوصا إذا علموا الناس بعدوا عن العلم لدرجتنا وأصبحت هذه الأشياء تلتبس عندهم. ما إذا عرفت مخارج زالت المحارج كما يقولون، قش صديق هذا. ثم نزيد مسألة تيسيرا يعني الخلاف ليس بالأمر الذي يشوش على الطالب، أن فاتحة الكتاب هي في علم الله كذلك لا محو فيها، لكم لا نسخ فيها، وهي أيضا محكمة في بابها لا في باب ما فيها من توجه العباد، إن فيها المجملات، وهذه لا الحين المحكم حين اطلق ويراد به المجمل. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أي أجملت ثم فصلت، في الإحكام اطلقوا على الإجمال. فإذن هي محكمة أم الكتاب أم المحكمات في علم الله وأم كتابه كذلك، وتنزلت من باب خاص فتح ثم أغلق فلم يفتح بعد التنزل. هذه المسألة إن شاء الله المسألة فيها ما يدفع هذا اللون من الوان التحفظ إذا فهمت الحقائق زال الخلاف، لا مساحة في الإطلاق أو التحفظ إذا كان هناك له سبب. أما سميتها بالسبع المتاني فلكونها سبعا بإجماع، سبع آيات لا خلاف في أنها سبع. إذا قال الشاطبي رحمه الله في الناظمة وأم القرآن الكل سبعا يعدها، كل أهل العدد وهم ستة أو سبعة، هذول الذين رووا العدد، عندنا رواة القراءة قراء، وعندنا أهل العدد من القراء الذين رووا العد. ونظم سيدنا الشاطبي رحمه الله ناظمة الزهر أو الزهر في عدة أي صور، نظم فيها مختلف فيه واتفق عليه فيما يتعلق بهذه الآية بحسب الروايات المختلفة. يقول الشاطبي رحمه الله وأم القرآن الكل سبعا يعدها، ولكن عليهم أول يسقط المثري ويعتاد بسم الله والمستقيم قل لكل وما عد الذين على ذكري. هذا يبين لنا أنها من حيث الإجمال متفق عليها سبعا، لكن من حيث التعيين اختلفوا فيها. فتدخل ضمن الصور القرآن باعتبار العد تقسم إلى ثلاثة، متفق عليها إجمالا وتفصيلا، ومختلف فيها إجمالا وتفصيلا، متفق عليها إجمالا لا تفصيلا، وهذه من القسم الثالث. وهذا له باب من العلم فصل فيه السيوطي رحمه الله في إتقان وكذا الزركشي وغيره من كتبه في علوم الكتاب. إذن سورة الفاتحة في باب العد متفق على أنها سبعة إجمالا، لكن في تعيينها خلاف. فعليهم الأولى في فتح الكتاب كم عليه؟ اثنين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم الأولى يسقطها المثري في العد، مش يسقطها، يسقط الآية، يسقط عدها، يصلها وإذا أسقطها صارت عنده ست، قال يعوضها بالبسملة فيجعل بسملة آية. رجعنا إلى الخلاف الذي كان في البسملة، هل هي من فتح الكتاب؟ حتى عند رواد الحديث. إذن الذي يعد عليهم الأولى لا يعد بسم الله الرحمن الرحيم، ليصلها إذا ذكرها، أو يبدأ الفاتحة من الحمد فتكون الحمد لله رب العالمين أول آية بالنسبة للذي يعد عليهم الأولى. إذن من الذي يسقط عليهم الأولى ويعد بدلها بسم الله الرحمن الرحيم؟ المثري، هذا رمز أحد رموز الستة في نظمة الشاطبية، وهي غير رموز الشاطبية والحسن. فمثري هو الكوفي، العد الكوفي إذا انضم إليه مكة، ومكن مع وكوف مع المكي مثري، وحيثما جرينا فهن القصد في العرف والنكر. العد الكوفي إذا انضاف إلى العد اتفق مع العد المكي، قيل في رمزه مثري. قال الشاطبي عليهم أولا الواقع هو يسقط المثري ويعتاد بسم الله، يعوضها بالبسملة. فهمت ما سيدي؟ هذا مفهوم أن غير مثري وهم نحر وصدر، وهم المدنيون ومصريون وأهل الشام نوات العد، يعتدون بعليهم الأولى وهم غالب أهل العد، ويسقطون البسملة أي في العد. واضح هنا؟ إذن من حيث الإجمال كل يعدها سبعا، ولكن في التعيين هناك من يجعل عليهم يرقمها، وهناك من يرقم البسملة ويصل عليهم الأولى. واضح زيادة؟ هذا مش بالعد، لكن سميتها بالمثاني، سبع مثاني. إما أنها مثاني سبع، أنا فيها معاني سبع تتنى، لكن أين ما ذكرت تتنى فيها أو في القرآن؟ وما المراد بالتثنية؟ تكرارها وتصرف القول فيها تفصيلا، وهذا ينبئنا لمن كنا أم للكتاب وأم للقرآن ومصدر لمعانيه ومفصل وجامع لما فصل فيه. نظرت في الفاتحة فوجدت في هذا الفعل إن شاء الله سبع من المعاني التي تتنى فيها، بل كل شيء فيها متنى في الفاتحة. والتثنية أنواع، أي إذا حملنا التثنية على مطلق التكرار أو على أصل التقابل، يقال هذا متنى بهذا معناه مقترن به ولو على وجه التقابل. هذه مثلا انتبهوا معنا وذكركم لا، لأن هذا لا يمكن أن إن شاء الله نقف على تجليته إلا بعد تفسير الفاتحة إن شاء الله. الحمد قلت لكم التناء والدعاء، شنو هذا؟ متنوية، والعبادة والاستعانة متنوية، هذا بيني وبين عبدي أنت متنوية، إن العبادة منك والعون منه، العبادة سند والعون مدد، تقابلات ثنائية. الحمد لله على مدات، والربوبية والرحمة أسماء وصفات ثنائية بين اسم الذات واسم الصفات. تثنية بين الربوبية والمربوب رب العالمين، هذه الثنائيات. الرحمن صفة الاتساع في وصف ذاتا، والرحيمية اتساع فيه فعلا أنه يرحم، مش رحمن فلان غني ولكنه غير كريم، لكن غني كريم كما جاء، غني حميد في غنى بأنه يكرم. رحمن رحيم بالفعل، ليس موصوفا بالرحمة على وجه الاتساع ولكنه لا يرحم أبدا. ثنائية أيضا في وصف الذات ووصف الفعل. الجزاء يوم الدين، هذا يوم الجزاء على أي شيء؟ على عبادة المتقدمة، يقتضي التكليف. ففي إياك نعبد إشارة إلى مزاوجة بين التكليف والجزاء، بين الابتلاء والجزاء. المنعم عليهم والمغضوب عليهم ثنائي واضح. اهدنا والحذر من أهل الضلال، لأن خلاف الهدى ضلال، ثنائي واضح، متنوية جلية، ولا عد اتها تجدها سبع، وهذا قمة إعجاز. إن شاء الله أنتم تبدأ تحفظوا معي الثنائية حتى نوصل لك سبعة. إذن في الفاتحة شيء، مثنوية ظاهرة تصل إلى عدد السبع، ولكن السبع أنا عندي كما قال سيدنا الصدفي رحمه الله: جرت العرب على ذكر عدد السبع في الكمال، حتى إنهم يصفون الحيوان الذي جمع كل القوة سبع سبع سبع، ضم مخفف سبع سبع، ويطلق عليه قال سبع وسبع، ولغة صحيح قال هذا سبع وسبع، لو جمع قوة تفرقت في الحيوانات العادية فوصفوه بالسبع. فتجي كلمة سبع أيضا، وله كتاب أنا إن شاء الله أبحث عنه وأبحث معه، عود النبع، عفوا النبع الشوك، عود النبع في طرد عدد السبع. هذا الإمام الصفرزي رحمه الله. كلمة سبع وتر، والله وتر يحب الوتر، وفاتحة الكتاب يحبها جل وعلا، وجعلها بينك وبينه لتدخل عليه من باب الحمد، عنوانا لشيئين: كمال فيه ومحبوب ومحبة منك، لأن الحمد عنوان الكمال في المحمود، وعربون المحبة من الحامد. احفظوا عني هذه المعنى، هذه بسيطة شوي في التدبر، لأن التفاسير كثيرة. أنا تقرأ سيدي تكون مفاتيح صغيرة، ويفتح الله لعبده بما يشاء، تدخل عليه من باب الحمد لتتلقى العطاء المزيد: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك تودع الفاتحة باش اهدنا الصراط قمة عطاء، باب الحمد مد يدك للمزيد. أين السابع في الآية؟ أنا أقولها راجيا أن تكون صوابا إن شاء الله. سابعة الآية ليس هي المتأخرة، وإنما هي الوسطى، مش ترقيما، نعرف الآيات مرتبة على سورة، لكن السابعة التي تمثل الوتر هي التي بينك وبين ربك: إياك نعبد وإياك نستعين. وهي التي تعني الوترية، بمعنى إفراد الله تعالى بالتوحيد في مقامين: مقام ما منك إليه، ومقام ما منه إليك عونا ومددا. من معاني المثنوية كما سبق لنا تنصف أنها بينك وبين الله باعتبار الأطراف المتناجية، ومثنوية بمعناه في تنزيلها، فهي نزلت في عهد النبي الأول بمكة وفي عهده المدني. فالذي نزلت إليه سيدنا رسول الله يكون مكي مدني، مكي مسقط رأسه، ومدني المهاجر والممات والمرقد صلى الله عليه وسلم. هذا مصور الكتاب، مكية كمن تنزلت عليه، مدنية كمن تنزلت عليه. متنوية تتنيتها في الصلاة، هذا واضح. أقل الصلاة صلاة الصبح ركعتين فيها فسحتين، تثنية دي واضح، وهذا جرى عليه، قال لنا تتنى في الصلاة، هذا ما جرى عليه المفسرون، هذا ظاهرية واضحة، ظاهرية واضحة. السبع المثاني، من معانيها من أسمائها الصلاة، وهذا واضح في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة، يعني فاتحة الكتاب. فإذا قال العبد الحمد لله، فإذا سماها الله في الحديث القدسي فيما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عنه: بالصلاة، وهذا من باب تسميتي الجزء باسم الكل. الفاتحة جزء من الصلاة وتسميتها بالكل لنكتة، هو أن أعظم أجزاء الصلاة ليس وقت أن يدلم إذا خلت الصلاة منها كانت خداجة، وهي أعظم الأركان القولية بإجماع الأئمة، أعظم الأركان القولية فاتحة الكتاب، وأعظم الأركان الفعلية السجود، وأعظم الأحوال فيها الخشوع، أعظم أحوالها الخشوع، وأعظم أقوالها الفاتحة، وأعظم أفعالها السجود، والصلاة لا تخرجها أقوال وأفعال وأحوال. حالك أن تكون خاشعا خائفا راجيا، وهذا مزيج مركب من أحوال هي ثمرات للتزكية والقرب. الصلاة سميتها بالصلاة لأنها فعلا صورة الصلاة. من معاني الصلاة في الكتاب الثناء والدعاء، صلى عليه من صلواتك وادعو له شبه الذين، إن الله وملائكته يصلون على النبي قلب العالية، صلاة الله على نبي تناؤه عليه عند الملائكة. إذن تناء ودعاء، وبالله عليك حين تفتح الفاتحة تقرأها تجد التناء، الحمد لمن؟ لله، بمقتضى كونه رب العوالم، وتتناء رب العوالم خالقها موجدها ممدها سيدها القائم عليها مدبر، معنى الربوبية كلها. الرحمن الرحيم بمعنى أن ربوبية له ليس لمقتضى تكميلي، ليس لغرض، وإنما بمقتضى كونه الرحمن الرحيم بموجب الرحمة، وهذا قمة تناء. أنت تقول لواحد أنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت ولم يكن لك بذلك مغرض إلا لأنك كريم وكذا، فتزيد التناء تناء ورفع. ثم مالك يوم الدين، صفات الجمال رحمة إلى صفات الجلال ملك، وفي يوم الجزاء الذي تفرد الله فيه بإمضاء الأقضية وفض النزاع وتجلية صفتين عظيمتين لجلاله وجماله، وهما عدله وفضله، إذ لا ملك على الحقيقة إلا من خلال هذين، عدل وفضل. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يفضل، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى، عدل. ومظهر مظهر العدل والفضل هنا هو يوم الدين الذي هو يوم الجزاء، والملك فيه الذي يوقع الأقضية على هذا الحد عدلا وفضلا هو الله، أي تناء حتى في الآخر. فهي صورة التناء على الله في ربوبيته العوالم هنا، وفي ملكه في الأقضية هناك، تناء ممتد خالد. صورة الصلاة صورة التناء، صورة الدعاء نستعين، تطلب العون من ملك وتقدم له بسبب مقتض للرفد السريع هو عبادتك إياه. يمكن تمد يديك إليه وأنت تسجد لغيره، أنا إنسان متى مديتي متى مدال هذا كنت توجه له، أنا حين أسأل حتى فطريا تمد يديك لمن؟ لمن تقابله وتساهله. فإذن كيف تمد يدك إلى ربك مستعين وأنت تولي وجهك عنه؟ إذن في المدخل، وإذن الشرط والأدب بين يدي الطلب هو تعبد وتوحد وفي عباده، إياك نعبد وإياك، بتقديم السبب على الطلب قمة أدب. وإذن هذا مقدمة الدعاء: اهدنا الصراط، هذا دعاء، وفي دعاء الهداية والإلحاق بهذا الصنف العلي الزكي، صنف المنعم عليه. ولذلك قال أهل العلم أن هذه الصورة الكريمة نبهت على أصول في التزكية بين يدي ديوان الهداية، كتاب الهداية والقرآن، ونبهتك الفاتحة منذ الابتداء إلى أصول ستة تسمى أصول التزكية. لتدخل إلى كتاب الهداية مستعدا لتلقي أنوار هداية الله وجمال أسرار الكتاب. أولها التحلي المزدوج والتحلي المزدوج والتهمم المزدوج. أنا أجمع لكم شوية بكلمات حتى تستذكروا هذا هو اجتهادي الصغير البسيط. أنا ولد شوية تبارك الله أرصدت التفسير حتى تمل من ذكر العناوين. الحمد لله هذا مخصوص يكون ملل، ولكن حين تجد تكرار كثير. التحلي المزدوج، التحلي عن أوهام والتحلي عن خواطر رديئة، التحلي عن أوهام التعصيل والشرك بمقتضى قول الله في إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد توحيد زائد حمد، ولذلك كان يضاعف لصاحبه إلى 30 حسنة. لا إله إلا الله 20 والحمد 30، والحديث في الترمذي وفي الحاكم. قال بما زاد الحمد؟ قال إنه تضمن التوحيد وزاد عليه الحمد. هذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، إنه في تعرضه من المسألة والزيادة. تقول يا اللهم لك الحمد، كان يقول يا رب زدني، وتقول الحمد له لا لغيره، فهو توحيد له بذكر المحامد تفردا، ربوبية تفصلتم ألوهية رحمانية ملك الوان من التفرد، لأن الحمد استحقاق بالتناء بذكر المحامد لاستجاب صاحبها لهذه الألوان من التفرد والاستحقاق. التخلي عن أوهام الشرك والتعصيل، التخلي عن خواطر الاستغناء بمقتضى قول إياك نستعي. خاطر أنك تستغني عن الله تحيده منك تزوله. خواطر الاستغناء عن الله بإعلان البراءة من حولك، يا إياك نستحي. تبرؤ من الصنمية والوثنية ومقتضى الالتفات لغير رب البرية. التحلي المزدوج، التحلي بأوصاف المنعم عليه وهم كما سيجون ممن حاجوا قمة منازل القرب اعتبارا في شريعة الله، من الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء مراتب الشهداء طبقات الشهداء. التحلي بصفات المنعم عليهم، أي بصفة المنعم عليهم من أهل الهداية. إذن التحلي المزدوج بالهداية رشدا وبسلوك منهج المنعم عليهم تمثلا. الإنسان قد يتحلى بالهداية علما ولكن يخلو منها تمثلا، فيكون هذا لون من ألوان القصور في التحلي. تتحلى اهدنا ثم تقول الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، فعرف الطريق باش عرفه أولا بنعشه بعنوانه الذي هو الهداية، وبنعشه الذي هو الاستقامة، وبسالكه الذين هم المنعم عليه حتى يكون واضحا. ثم التهمم بالسلامة من شيئين وهما نقض ما تحليت به، تهمم بالسلامة من الضلال الصريح الذي مثله للغضب، ومن الضلال المموه بالشبه الذي هو نعجها للضلال الذين لم يتعمدوا كما تعمد أهل الغضب الانحراف. إذن تهمم السلامة من طريق أهل الضلال المزدوج صريحا وغير صريح، أي ضلال بشبه. أصول التزكية تحليا تخليا وتحليا وتهمما. كل شيء معنى التهمم، لأن معناه هو الاحتراز المستمر، نقطة تتحلى ولكن يبقى ورود ما يعرض استقامة التحلي أو لنعت التحلي مما يزيغ بك إلى جهة الضلال أو جهة الآلي الغضب، فقد تهمم مستمر. هذه أصول التزكية، تحليا تخليا تهمما، وكلاهما مزدوج. ولاحظوا المتنوية في أصول التزكية، لا تحلية بغير تخلية، ولا تعلم بغير تهمم. ولاحظوها في بدء الوحي، اقرأ باسم ربك، كيف أن جبريل عليه نبينا أفضل الصلاة والسلام كيف غطى نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثا ليشعره بأهمية ما يلقى إليه وليجعله في مقام التهمم للوحي النازل إليه عليه صلى الله عليه وسلم. تهمم قبل التعلق، والتعلق شرط التخلق. العلاقة إذا لم تكن، لم تنشأ علاقة في الرحم، لا يمكن أن تتخلق وليدا. إذا لم يحصل تعلق، علاقة هي الأولى. ولذلك في مقام التعليم اقرأ باسم ربك جاء التنبيه على العلاقة، لأن التعلق شرط في التخلق، التخلق الصوري والتخلق في السيرة أي في التحصيل. فإنسان إذا ما عندهش تعلق أبدا، أيضا تعلق بالمعرفة والتهمم لا يمكن أن يحصل. شروط العلم أربعة، فأولها التهمم له، ثم عزم، ثم حزم، ثم أخذك هو عن الحملة. ابدأ ببلدك ثم ارحل إليه، حين لا تجد بالبلد. السبع المتاني، صورة الصلاة ثناء ودعاء، وفي الثناء دعاء، لأن الذي يثني عليك يعرض بمسألته، الذي يثني يعرض بالمسألة. لذلك قال أمية بن أبي الصلت وهو من شعراء الذين أدركوا الإسلام أيضاً لم يسلم، لكنه نأخذ من شعره يعني من أبياته المحفوظة زي قل إذا أثنى عليك المرء يوما كفاك من تعرضه الثناء. ويقولها في عبد الله بن جدعان يمدحه لي، وكان يمدحه لا يسأل، فكان يقول هل تريد حاجة؟ قال إذا أثنى عليك المرء يوما كفاك من تعرضه الثناء، معناه ثناؤه عليك يغنيك عن أن يتعرض إليك بالسؤال الصريح. إذا قلت شوف سيدنا موسى وأدب الأنبياء الكبار، لما سقى للمرأتين الضعيفتين في ديار مدين وهو داخل إليها، سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي زيد إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا هو في الحقيقة هو السؤال، ولا يشبه الأسئلة، لا يشبه الأسئلة، إن في تعريض بالمسألة غاية في الأدب. أنا محتاج لكل شيء، أنا الفقير ابن الفقير. هذا لحظة لما أي شيء تمنحني إياه أنا في حاجة إليه، أنا هذا توسل بالفقر. والذي توسل بوصفه لابد أن يمنحه الله من وصفه غنى من عطاء الله. تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، هذا يعني بها مش يمدك بأوصافه يجعلك إله. أنت خطأ في فهم، ما أعرف. إني لما أنزلت إلي أيها الغني يا كريم يا رحيم فقير. هذا فيه إظهار الفاقة، وأحري بمظهرها أن يعطى ويمنح. ويمتمس من النبي صلى الله عليه وسلم الحامدة مسائلة، قال فضل الدعاء الحمد لله، لأن الحمد عنوان الزيادة، عنوان قبل أن تقال الزيادة معناه عطاء الأصل، يعطيك ويزيدك. إذن الثناء الأول يرجع إلى معنى الدعاء الذي جاء صريح، فقد بدأت متنيا ثم انتهيت داعيا بالصريح، ففيه إظهار غناه بحسن الثناء، وإظهار فاقتك بالحاجة إلى مدده، وبذلك تكون الفاتحة لا نظير لها في الكتاب أجل صورة فيها العجب والعجاب من هذه المعاني. وستجدون يزيدون إن شاء الله أنها إحدى صور خمسة تسمى بصور الحامدات، وأنا عندي صور الحامدات سبع والمسبحات سبع، حتى يكون تسبح مع الحمد على وزن واحد ويجي أثقل شيء في ميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تسبيح المقرون بالحمد، صور الحامدة سبع والمسبحة سبع، سبع في التسبيح واضحة، وسبع الحوامد أو الحامدات هي الخمس التي صدرت بالحمد، وتبارك الملك وتبارك الفرقان. تبارك تعني ما تعني كلمة الحمد لله كما سنبين إن شاء الله. وهذه الحوامد أو الحامدات الخمسة والتي على رأسها فاتحة الكتاب كلها يوقع الحمد فيها على أمور ذكرت مجملة في سورة الفاتحة. الحمد إنما يكون على شيء كما سيجي هنا في تفصيل معناه، يكون على الألطاف ويكون على الأوصاف، يكون على الكمال ويكون على الإفضال. الحمد لله على الكمال والشكر لله على الإفضال، الإفضال هو إيصال الفضل إلى مستحق. الحمد أهم من الشكر، وهو يقع على النعمة وعلى وصف المنعم، وإن لم يصل منه إليك فعل. تقول مثلا الحمد لله على علوه وقدسته وقدسيته، الحمد لله على جلاله وعظمته، الحمد لله على إحسانه وكرمه وبره، فيكون مرادف للشكر في هذا الجانب. الحمد حين يكون موقعا على نعمة يسمى شكرا، وحين يكون موقعا على كمال تفرد الله به ليس من قبيل الفعل فإنه يكون إما مجد تمجيد وإما ثناء، وهو نوع من أنواع الحمد. وهل يقال فيه مدح أو لا يقال عند من قصر المدح على ما كان للحسن للمحاسن والكمال الداشي إلى للفعل؟ وده سيجينا إن شاء الله وصف، لا تعجلوا علينا، لأن دلالة المفردات ترجع لبطاقة التوظيف. بطاقة التوظيف فيها ثلاث جوانب، دلالة الألفاظ ودلالة تركيب في الجمل ودلالة نظم الآي ونظم المقاطع أو السياقات. وبهذا اسمنا التوظيف أن توظف فيها أرصدة المفسرين فيما وضعوه في تعريف الألفاظ وما وضعوه في فهم أسرار النظم وما وضعوه في تحديد التخلصات في المقاطع، لأن تجد في الصورة أكثر من مقطع وتجد بينهما جسور التخلصات، ومنها في الفاتحة لأن الفاتحة نموذج صور الكتاب كله، الثناء والدعاء وبينهما جسور التخلص بالولاء، إن قبل أن تنتقل من ثناء إلى دعاء جاءت العبادة والاستعانة، ومن باب الاستعانة أن تدعوه فتخلصت، فكان هذا غاية الحسن في التخلص، جسور التخلصات. وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بلغة أفضل نظم وأجل، وكيف لا وهي كلام الله جل. ابتداءات القرآن، نهايات الصور خلوصات، ما بالتخلصات أو الخلوصات. ونزيدكم إن شاء الله عن ألوان من الاستطراد، انتقال لمناسب ألوان من ما يسمى بالأغراض الفرعية في صور الخشية حين تطول، كيف تمد الجسور والشاهج لتكون من منبع إلى منتهى عبر جسور من الوصل غاية في البداعة توزيع المنظمة. فين وصلنا سيدي؟ في بطاقة التصنيف، اسم الصورة أسماؤها متعددة، موضوع الصورة معلوم من تسميتها. أنا دائما استعين على الموضوعات خصوصا إذا كانت في الصور الطوال بالعنوان، عنوان الصورة يعني اسمها، ثم المطالع والمقاطع، لأن المطالع مواضع تصدير بالأهم تنبيه عليه، والمقاطع توديع بالآنق الأفهم، لأن المطالع والمقاطع من مواضع التأنق في مطلق الكلام العربي الفصيح، فكيف في أفصح كده؟ وينبغي لمنشئ الكلام تأنق في البدء والختام كحسن مطلع وحسن مقطع. التأنق هو اختيار الآنق، أي الأكمل الأتم في بابه. ومن مواضع التأنق المطالع الابتداءات والمقاصع المودعة، مواضع التأنق غاية. وأنا عندي أسميها من صور التصوير أو من أشكال التصوير أو من عناصر التصوير بالسين. التصوير هو معنى الصورة، تقدم لنا أن الصورة تشتق من الصور، ونأخذ منه معنى الإحاطة بالمعصم والجمالية. يمكن الصور هو الجميل، الصورة لها جمالية في نظم الشبك، لذلك يقال صوار لإحاطته وجماليته. في الصورة إحاطة بالموضوع، لها مطلع ومقطع ونهاية. ومن صور التصوير انعطاف الآخر على الأول، هذا الانعطاف هو المسمى برد الأعجاز على الصدور ورد المقاطع على المطالع، وهذه تعيننا أيضا في استنباط موضوع الصورة. ثم الصورة بمعنى المنزلة الرفيعة، لأن صور المدينة يميزها ويحطها صنعها ويميزها، فلا دلالة للارتفاع. فالصورة لابد أن تتميز عن غيرها بما يجعلها سامية في مقامها، لا تسد مسدها صورة أخرى. فصورة الرحمن لا تسد مسد صورة الواقع، وهذا لا يسد مسد صورة الأحقاف، وبالتالي لا تسد مسد. من بين معاني سبق لنا هذا فصل خاص بمعاني الصور واشتقاقاتها. ناخذ منها من عناصر الصور الارتفاع، التميز، الاحاطه، الجماليه. ولا بد من ان يقصد المتدبر للصوره الوقوف على هذه المعاني بقدر المستطاع. ابراز جماليه الصوره، خصوصيتها المميزه من حيث الموضوع، انعطاف مطالعها ومقاطعها، خصوص منزلتها. موضوع الصورة قلنا معلوم معروف من سما من أسمائه، فهي فاتحة الكتاب، وهذا يعني أنه لابد أن تكون ديباجة الكتاب، أي كما هو مقدمات أي خطاب، مقدمات أي كتاب. فإذا لابد أن تكون فيها أمهات مطالب الكتاب، وذلك سميت أما. سورة الصلاة فلابد أن يكون فيها ما يرجع لمعنى الصلاة دعاء وتناء وولاء، لأن الصلاة من معانيها التزكية ومن معانيها الصلة. يقال صلاة شيء يصلي وصلاه، إذا حمله على الحر لكي يعود إلى لدونته ويفقد قساوته شدته. ومنه تصلية الشيء بالنار من يدخله إليها ليلين. فالتصلية لون من لون التزكية، والصلاة اسم للمصدر الذي وصله، اسم مصدر يكون فيها معنى التزكية عندها، ففيها أصول التزكية وسبق التنبيه عليها تخليا. موضوع الصورة إذن الثناء على الله بأصول الثناء، وذكر معالم الولاء، وذكر مطالب الدعاء رغبا ورهبا، صراط المنعم عليه ورهبا غير المغضوب عليه، ادعوننا رغبا ورهبا. هذا من ثنائية أيضا، واحفظوا المتاني. كيف عالجت الصورة موضوعها؟ رتبتها على نحو فائق، فبدأت بجملة خبر في صورتها، وهي طلبية في معناها وسرها، وهذه ما يقول فيها العلم عندنا من البلاغيين. وصيغة الإخبار تأتي للطلب، لفعل أو حمل وحرص وأدب، نكتها من صيغة الخبر تجيء لمعنى الطلب، فيكون الحمد لله معناه أحمد الله حمدا على ما عهد من حمده لنفسه جل في علاه، على ما عهد من حمده لنفسه. ولا نحتاج إلى تقدير إضمار الفعل كما نبه عليه بعض المعربين، قولوا الحمد لله فتكون، وبالتالي يصبح إياك نعبد الخطاب يجري على إضمار القول الأول، فلا نحتاج إلى بيان نكتة بيان الالتفات ولا معنى. أنا أدعو ليلة لا يقفون ليقولوا هناك التفات من الغيبة إلى الخطاب، ويفوتون علينا هذا الوجه من وجوه البلاغة في أسلوب الالتفات ونكتة. وأيضا الذين يقولون أن قراءة ملك يوم الدين على أنه منادى، حذف حرف النداء في معنى يا مالك ليجيء خطاب إياك على مقاس النداء، على أسلوب النداء لأنه خطاب. هذا أيضا لا يريدون أن نقف عند الالتفات في جملة الولاء، والالتفات له نكت إن شاء الله العالية فضلا عن النكتة العامة للالتفات حيثما وجد في الخطأ خطأ. الحمد لله، لماذا جاء الحمد لله هنا بصيغة الخبر والمراد إنشاؤه منك؟ لا مانع لأن تخبر بأن الله محمود، بل أن المراد هو أن تنشئ الحمد منك ليكون تعبدا. ولكن بما أن صيغة الحمد الخبرية تفيد ما لا تفيد صيغة الإنشاء بظاهرها، وكانت صيغة الخبر ترد للإنشاء والطلب، استغني بها عنها لدرك فوائدها. والفوائد هنا من جملة الخبر جلالة الاستغراق والتخصيص وإفادة القصر بتعريف الجزئي، إضافة إلى مسائل أخرى ترجع لي المفردات وعناصر الجملة. الحمد الآن هنا للاستغراق كل أنواع الحمد، أطلق الخيال تاعك لصروف الحمد، كل صور الثناء، كل المحامد جمالا وجلالا ومجدا وعزة واقتدى، كل صور ما يثنى به على الأكمل هو لله بالاستحقاق الذاتي. وانت من شبه لله، لم يقل الحمد للرب ولا الحمد للرحمن أي بذكر أحد الأوصاف، وإنما باسم العالم علق الحمد ووقع على اسم العالم دل على ذات واجب الوجود الأقدس جل جلاله. تقول لك إن الحمد استحقاق ذاتي لله على وجه الإطلاق، والاستغراق كل الصنوف الحمد. ولا ومن ثم لا عبرة بحمد غيره حتى لو كان وسطة، لأن الآن باب الحقائق، باب التعريف بالحقائق. فمن جرت على يديه النعمة يقول الحمد لله، نقول فيه حمد بل نقول فيه شكر، حتى نخص الله تعالى بما خص به في باب الثناء. ثم الحمد له، واللام هنا لام الاختصاص، فلا يشترك معه في غيره بالأصالة. والحمد لله، الحمد معرف، مبتدا معرف، الخبر معرف، وتعريف جزئين يدهم الحصر، معناه لا يستحق الحمد أي نوع إلا هو جل في علاه. فأفدت أنواعا من الكمال، رشحت جملة الخبرية أن تكون في مقام الإنشاء، وما نرى الإنشاء وارد من أننا كأنه من نكتها هنا، نكت مجيء الإنشاء في صورة الخبر، أنك عاجز عن أن تحمد المحمود على بهذا الوصف. ولذلك كانت هذه الصورة وهذا تكشف لنا لماذا هذه العظمة على وجزتها، لأنها جاءت تعرفك بربك بأنه المحمود بالحق، وتعللك جهات استحقاق المحمودية. لماذا محمود بكل هذا؟ لأنه لا رب للعوالم كلها سوى، لا في باب الإيجاد ولا الإمداد ولا الإعداد ولا الإسعاد إلا هو. الحمد لله لما؟ لأنه رب العالمين. يقول العلم إجراء الأوصاف على موصوف يدين بعليتها إذا كان في أمل الاشتقاق. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الملك، أي لا استحق الحمد على الوجه الذي ذكر تخصيصا وإطلاقا واستغراقا لأنه رب ورحمن رحيم وملك. الملك مجد وهيبة، والرحمة جمال وهيئة، والربوبية تدبير بالمعنيين، لأن الله رب هنا مدبر كما أن هناك رب، لأنه رب حتى في يوم الدين، ومن ثم يمضي الأجزية على وجه من العدل والفضل تفردا يوم يقوم الناس لرب العالمين. لربي لاحظت وصف الربوبية حتى يوم القيامة، ربوبية التدبير بدءا بالإيجاد وانتهاء، كنا بإمداد هذه الموجودات وإعطاء كل شيء خلقه وما يستحق إلى الأجل المحدود، ثم بعد ذلك رحمة الله مستمرة وملكه مستمر، لكن مسرح ظهور الملك تفردا إنما هو هناك، فلذلك خص به بإضافة كما هنا، وإلا فملك الله مستمر. هذه الصفات هي ذاتية، ولا يوصف الله هنا بوصف ينفصل عنه بمعنى أنه يزول عنه أو يوصف بضده، معنى الله لم يكن ملك حتى اليوم الدين، هو ملك في كل يوم ولكن في يوم الدين، حيث لا لمن الملك اليوم؟ قد يدعي أحد هنا أنه كذا، ولكن هناك لا يمكن لأحد أن يدعي تفرد الله جل وعلا بإمضاء المجازات الذي هو مستحق له جل وعلا عدلا وفضلا. التعريف بالله والتعريف بالطريق الموصل إليه، من أين هذا الذي هو متفرد بالكمال على هذا الامتداد، بدءا بالأولى اللي هي رحلة مع العوالم، وانتهاءا بملك الدين المحطة الأخيرة يوم الدين، الذي يبدأ بيوم الحشر وينتهي بيوم الخلود، ذلك يوم الخلود. كيف السبيل إليه؟ كيف الطريق إليه؟ تجيء الصورة تعرفك بينك وبينه نوع من الحمد، أنت مطلوب به وهو العبادة، لأن العبادة نوع من الحمد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، والشكر قلنا أخو الحمد بل مندرج فيه، لأن الحمد أعم من الشكر لما سيجيون في بيان المفردات. ثم طريق الموصل إليه محبل الممدود بينك وبينه، عبادة واستعانة، إياك نعبد تنفي الرياء وإياك نستعين تنفي الكبرياء، وهما معا بضميمة الثناء والدعاء ينفيان آفتين فينا، آفة ترجع للرؤية وآفة ترجع للإرادة، الأولى إلحاج والثانية عناد، فمتعبد غير ملحد، إنه لا يعطي الوجود عن خالق ولا يشرك بالله غيره، فلا إلحاد في آية الله ولا إلحاد في أسمائه ولا في مسماه، ذر الذين يلحدون في أسمائه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا الحد. أما العناد فتنفيه جملة الاستعانة وجملة الطلب من بعدها، لأن المعاند متكبر يرى نفسه جدير بأن كذا وكذا، والحامد لله بالشرط لا يرى غير الله مستحقا لأن يحمد حتى نفسه، إن الله واهب كل الأنعم فمنه وما بكم من نعمة فمن الله، وأول ما يكون من الحمد اتصاف القلب بالاعتراف للمحمود بأن هذه النعمة منه من غير استحقاق منك بل تفضلا منه، وهذا يدك ما يسمى بنزوع العناد فيك، لا إلحاد ولا عناد، أفتان ينبغي أن يتزكى منهما، يتطهر منهما المتلقي لمعاني المثاني، خصوصا بوترها الذي هو واسطة عقدها الذي هو بينك وبين الله، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي بعد ذلك إذا صحت الصلة، إذا صحت الصلة أو الوصل، قال إذا صح الوصل حصلت الصلة، إذا صح الوصل حصلت الصلة. إذن حفظوا معي نظمة الآية الأولى قبل إن شاء الله نبدأ بمتتمة ما يتعلق بوثائقها. الحمد لله في مقام التعريف لا بد من أن يكون تعريف بالله عنوانه الحمد، أي الوقوف على محامده، معناه أن الطريق إلى الحمد طريق المعرفة، لأنه الثناء بالمحامد يقتضي معرفتها. ثم لا بد من بيان حيثيات الحمد التي هي مجالات تقف فيها على محامد الله وصفات كماله، بدءا من ربوبية العوالم وانتهاء بما أخبرت به الوحي من ملكه في يوم الدين عدلا وفضلا. ثالثا جملة إياك نعبد، جملة التعاطف، لا بد من أن تجعلها واصلة بينك وبين فيما منك وما منه جل في علاه. وآخرها الدعاء الذي هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، من أنك لا يعني أن هذا ما بينك وبينه منقطع والمستمر، لأنك أنت في وضع المتعبد، ينبغي أن تظل مفتقرا مستندا إلى سند الله ومدده، مستجديا منه هذه الألوان من الهبات والمنن والعطايا إلى أن تصل إليه. ولكن لابد لك من أن تضع بين يديك نموذج المهتدين، أي الاهتداء والاقتداء، وهذا أيضا من ثنائيات اهدنا لنقتدي بالمنعم عليه، لأن بداية الهداية تعريف ولكن نهايتها صريف، يعني صريف على طريق المنعم عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا مخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. تعن اللهم بإسمائنا وأبصارنا وقوتنا بدون بقيتنا، واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.